إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين. تفضل يا أخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن خالد الخلال، ثقة من رجال الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحاني، وقد تمال الألف ويوجد هذا في بعض كتب التراجم في هذه النسبة فيقال السيلحيني، وثقه الأئمة أحمد وابن سعد والذهبي، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا ليث بن سعد، هو الإمام الثقة الثبت الليث بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب ثقة فقيه يرسل من رجال الستة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه صحابي. قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما. وهذا لا يتعارض مع ما سيأتي ذكره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، سيأتي معنى هذا. فهذا في بعض أحيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأقل، أما جل أحواله فكان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس تبسما، وما لقي أحد أصحابه إلا تبسم صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه ما يدل على أن التبسم من الضحك، لأن عبد الله بن الحارث الزبيدي رضي الله عنه يقول: ما كان رسول الله صلى الله ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسما، كما في شأن سليمان عليه الصلاة والسلام فتبسم ضاحكا. والتبسم هو أول الضحك، كما أن السنة هي أول النوم. إذن جل أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التبسم، والتبسم صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن ما ذلك التبسم الذي يعدل صدقة؟ ذلك التبسم الذي ينبع من القلب وينطلق من الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أما التبسم المصطنع أو التبسم المنافق أو التبسم المتكلف لأمر من أمور الدنيا فبلا ريب أن ذلك قد يؤجر الإنسان وقد يأثم عليه، لأنه ما أراد به سنة خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نفشي السلام وأن نفشي الابتسام، لأنهما يؤديان إلى الوئام وإلى المحبة وإلى رفع ودفع البغضاء والشحناء بين المسلمين. لكن شريطة أن يكون ذلك الابتسام لا الابتسام التجاري الذي يتبدل في ثوان، وإنما الابتسام النابع من الإيمان الذي يعدل صدقة عند الله عز في علاه إن احتسبها المؤمن. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، استغرب. الحديث الغريب هو الحديث الفرد الذي يتفرد به راويه على أي وجه، واستغرب الإمام الترمذي هذا الحديث لا مطلقا وإنما من حديث الليث بن سعد، يقول هذا الوجه الذي رواه به الليث عن يزيد بن أبي حبيب هو غريب. الإسناد صحيح والحديث صحيح، وإطلاق لفظة الغرابة لا يدل على ضعف، ففي الغريب ما هو صحيح، بل قد يكون من أرفع درجات الصحيح، كما الحال في غريبين في أول الصحيح إنما الأعمال بالنيات، وفي آخر صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصف هذان الحديثان بالغرابة، ومع هذا فهما حديثان صحيحان. لكن قد تطلق الغرابة ويراد بها النكارة، قد تطلق الغرابة عند المحدثين ويراد بها النكارة، ومن ذلك قول أحدهم اتقوا الغرائب، اتقوا الغرائب يعني الأحاديث المستغربة التي لا يعرفها الثقات، لا يرويها الثقات ولا يعرفونها بل ينكرونها، فإنها أكذب الحديث. اتقوا الغرائب فإنها أكذب الحديث. وفي هذا يقول القائل كما نقل السمعاني في تذكرة السامع، يقول لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي صلى الله عليه وآله وسلم، ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي، لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي، ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. هذا على المعنى الثاني. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع الإمام ثقة حافظ عابد من رجال الكتب الستة. قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ من رجال الكتب الستة عن المعرور بن سويد ثقة من التابعين من رجال الكتب الستة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، وهذا مما علمه الله، إني لأعلم، أي أعلمني الله تبارك وتعالى باسمي أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، أي الصغائر. الذنوب قسمان، صغائر وكبائر، فأما الكبائر فجمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بلعنة بنفي إيمان، نفي نظر من الباري جل جلاله، أو نفي إيمان، أو لعنة، أو بسقر جهنم النار، هذه من ضوابط الكبائر. وأما الصغائر فهي ما دون ذلك، والله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده ورحمته قد تكفل لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر. قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن عندما تتقادم الأعصر والزمان يتأخر قد تنقلب النظرة تجاه بعض الذنوب، فتتحول الصغائر في نظر بعض الناس، تتحول الكبائر إلى صغائر، وهذا إذا كان قد وقع شيء منه والصحابة على قيد الحياة متوافرون، فما بالك بالأزمنة التي تأتي من بعد. يقول أنس كما في صحيح البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الموبقات، ووصفت وسميت الموبقات لأنها توبق صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لاحظ معي هذا الأثر الصحيح عن أنس، يخاطب بعض التابعين وبعض الصحابة الموجودين فيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الموبقات. وهذا في ذلك الزمان المتقدم القديم، فما بالك بالزمن المتأخر حين يستهان بشرع الله وبكبائر الذنوب فترتكب بكل جرأة، لا سيما إذا أخذت صبغة النظامية كبعض التعاملات الربوية وكالخمور وانتشارها في أوساط المجتمعات الإسلامية، هذا بلا ريب أنه قد يؤذن بهلكة، وقد يؤذن بزوال الرخاء ورفع الأمن. وكثير من مجتمعات المسلمين اليوم تعاني من الفقر المدقع، ومن المسكنة، ومن الذل، ومن المهانة، ومن تسلط الأعداء عليهم، وهذا بلا ريب أنه قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب لأنها تزيل الشعوب، والمعاصي تحل تكون سببا في إحلال الكروب والخطوب وانتصار الأعداء على المسلمين. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وقد أصاب ابن سيرين هم وغم من دين نزل به وحل بحياته، فقال ما أظن هذا الدين والهم الذي أصابني إلا بسبب كلمة قلتها قبل 40 سنة، يعني يعير بها شخصا، قال له يا مفلس، كلمة واحدة ومن قبل 40 سنة أصيب بسببها بهم، ربط هذا الذي وقع له من الهم والكرب والفزع ربطه بمعصية واحدة، فما بالك بكبائر تنتشر وتأخذ صبغة نظامية، من لم يشارك فيها فهو رجل متخلف متأخر متشدد متنطع، ضيق واسعا، ليس متمدنا، ليس متحضرا، وهذا بلا ريب أنه من الأذية والبلية. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. يقول اعرضوا، يقول الله لملائكته اعرضوا على هذا الرجل المخرج من النار، اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، يعني الكبائر، كبائر الذنوب، مثل السحر، مثل قذف المحصنات الغافلات، مثل التولي يوم الزحف، كثير من الكبائر يجب أن يحذرها المسلم. يقول ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، اللهم سلم سلم، يقال عملت يوم كذا كذا وكذا من الصغائر، وهو يقر مقر لا ينكر، وهذا بلا ريب خلاف ما يكون الإنسان عليه من ذاكرة، فما بالك بذلك الوقت، وقت الفزع والجزع والهلع، وبين يدي الله وبين يدي ملائكة الله. يقول يقر، ولعل الله يعطيه الذاكرة حتى يتذكر. قال وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، هذه الصغار عرضت عليه ليقرر بها وليستبين كرم الله وجوده على إثرها، على إثر هذا الحوار. مشفق من الكبار، يقول يا ترى الله عز وجل يقررني بالصغائر، أين كبائري؟ لطالما ارتكبت في هذه الدنيا كبائر، أين كبائري؟ وهو مشفق من كبارها، لكن الله تبارك وتعالى يجود وهو الجواد، ويتكرم وهو الكريم، ويعفو وهو العفو، ويغفر وهو الغفور، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها من هذه الصغائر. انتبه، حسنة، لازلنا في باب الصغائر الآن المعروضة والمقرر بها. يقول الله أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول ها الآن اطمأن، طمع في عفو الله وكرمه أكثر فأكثر، يريد المزيد، فيقول إن لي ذنوبا، يعني من الكبائر ما أراها ها هنا، إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا، ماذا يريد؟ وهذا الذي أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جود الله، كرم الله، عفو الله، مغفرة الله، قرب الله، لما رأى أن كل صغيرة أبدلها الله له بحسنة قال هذه الصغائر أبدلت حسنات، فما بالك فيما لو ذكرت كبائري لكانت الحسنات أكبر وأكثر. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، يعني قرروني بذنوبي ليبدلها الله لي بجوده وكرمه وعفوه ومنه وإحسانه حسنات، والحسنات ستكون أكبر من حسنات الصغائر التي أبدلت كل صغيرة بحسنة. هذا هو الذي أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من شدة طمع هذا العبد الذي رأى شيئا يسيرا من كرم الله وجوده فطمع فيما هو أعظم وأعظم والله أعظم. والنواجذ هي الأضراس، النواجذ هي الأضراس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وهو متطابق مع باب ما ورد في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه في غير ما مناسبة، ولكنه يقينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يكثر من الضحك، لأنه هو القائل كثرة الضحك تميت القلب، وما تقع أو لا تكاد تقع عيناك على مكثر ضحك إلا وتجده في الغالب قد ضعف قلبه أو مات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سنده صحيح والحديث رواه مسلم، هذا الإسناد صحيح والحديث رواه مسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال حدثنا أحمد بن منيع المصنف الإمام ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا معاوية بن عمرو ثقة من رجال الكتب الستة، قال أخبرنا زائدة هو ابن قدامة ثقة ثبت، قال عن بيان بيان ابن بشر الأحمسي، بيان هو ابن بشر الأحمسي ثقة ثبت من رجال أصحاب الكتب الستة، عن قيس بن أبي حازم ثقة من التابعين من الطبقة الثانية من التابعين من رجال الكتب الستة، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني، أي ما حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين رؤيته، بيني وبين سماع كلامه، وبيني وبين شهود مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم أنا كان، كلامه عام رضي الله عنه، قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت. وقد تأخر إسلام جرير بن عبد الله إلى السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أسلم جرير قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما بشهر وعشرة أيام. يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من خلق رسول الله أنه ما كان يحجب أحدا عن النظر إليه ولا عن النظر إلى شيء من علامات وأمارات النبوة ولا عن أن يسمع شيئا من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أن يشهد مجلسا من مجالسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رهب النبي من أن يحتجب الإنسان عن حاجة الناس، كما في سنن أبي داود والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا، أي شيء، من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم إلا احتجب الله دون حاجته وفقره، أي أحوج ما يكون إلى الله يحتجب الله دون حاجته وفقره، والجزاء من جنس العمل، لأنه ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون حاجتهم ودون فقرهم ومسكنتهم. وهذا بلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رهب من هذا الخلق غير السوي السيء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على خلاف هذا. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف منهم والحاجة إلا احتجب الله عنه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا ريب أنه قد ينطبق على المسلمين أجمعين، لا سيما من يسر الله له أمرا حتى يكون من ذوي قضاء الحوائج، فلا يحل له أن يحتجب، لا يحل له أن يحتجب، لا يحل له أن يحتجب. ومع ما في احتجابه عن حاجات الناس من مخالفة كما رهب النبي صلى الله عليه وسلم وبين كما في روايتي أبي داود وأحمد من خلقه أنه ما كان يحتجب عن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك. فهذا بلا ريب أنه من خلق رسول الله الابتسام، وأنا قلت لكم من قبل الابتسام وإفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والضحك المعتدل والضحك المنضبط، هذه كلها من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إما أن يكون الإنسان متطبعا بها خلقه الله وجبله عليها، وإما أن يجاهد الإنسان نفسه ليصل إليها. فكما أن العلم بالتعلم فالصبر بالتصبر والحلم بالتحلم وهذه الأخلاق بالتخلق، وإما أن يأتي الأمر ويأتي الخلق للناشئة وللصغار بالتربية، بالتربية والتعويد. الإبن دائما يتعود، عوده على الهشاشة، عوده على الضحك المنضبط، عوده على الابتسام، عوده على إفشاء السلام، عوده على لين الكلام، عوده على الصدقة والإنفاق والبر منذ صغر، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه من الأخلاقيات والأدبيات. سند هذا الحديث صحيح، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، هو الذي مر ثقة حافظ. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، مر قريبا، ثقة. قال: حدثنا زائدة، زائد بن قدامة ثقة ثبت، زائد بن قدامة هو الذي مر، عن إسماعيل ابن أبي خالد، هذه هي الزيادة، عن إسماعيل ابن أبي خالد. فالنصان والمتنان متطابقان، فلماذا أعاد الإمام الترمذي رواية الحديث والنص واحد؟ أعاد رواية الحديث لأن لزائدة في هذا الحديث شيخين، الأول بيان ابن بشر الأحمسي، والثاني إسماعيل بن أبي خالد، وهذا يسمى عند المحدثين بالعزيز ولو في طبقة واحدة، من عز يعز يعني قوية قوية، فعززنا بثالث أقوينا الخبر به. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قيس هنا بن أبي حازم ثقة من رجال الستة، عن جرير بن نعم ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، وهذه الزيادة الثانية. هنا في الرواية الصحيحة الأولى ولا رآني إلا ضحك، هنا ولا رآني إلا تبسم، ولا تعارض بينهما كما ذكرت آنفا وهذا أذكره للمرة الثالثة. التبسم هو أول الضحك، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبتسم له، وكان أحيانا يضحك له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طبعا فيه ها هنا الآن ننبه على شيء عند العامة، يرون أن الابتسام ذل ومهانة، أنه إذا تبسم لا سيما إذا كان مديرا أو وجيها أو رئيس قسم، أنه إذا أكثر من التبسم يظن أنه ستنزل مكانته عند الناس. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، الإنسان هل الإنسان هو بالابتسام والضحك فحسب؟ أما الإنسان شعور وإرادة وحركات وسلوكيات وقسوة أحيانا على حد قول القائل وقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. أنت تبتسم وإذا بهذا الموظف وأنت مدير، وإذا بهذا الموظف يقول والله يبتسم، هذا معناها أنه متساهل، يأتي قبل الدوام، قال أنت أتيت قبل الدوام خصم من الراتب. سبحان الله، أنت تبتسم، إيه نعم أنا أبتسم لأن الابتسام صدقة، لكن الخصم لأنك مقصر ولأنك محسر فلا يغرنك الابتسام، لا يغرنك الابتسام حتى تتوهم أن هذا المبتسم يمكن أن يضحك عليه وأن يحتال عليه وأن يمكر به. فأنت تشعر بالقوة في وقت القوة والصرامة في وقت الصرامة، والحق تكون وقافا عند الحق وعند الحد، لكن الابتسام هذا أقول هذا عنوان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتسم لكن انتبه، الابتسام لا يغرنك في الابتسام أن الإنسان يمكن أن يخدع. فعمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، وفي الوقت نفسه لا تظنن أن كل ابتسام وإظهار لأضراس أن ذلك يدل على فطرة سوية وقلوب نقية، فلعل ذلك من باب الخديعة والنفاق كما يقع من بعض الناس يتزلف لبعض الوجهاء بكثرة الابتسام، وإذا غيبته الجدران ذم واغتاب وأكل لحمه. أما إذا حضر يبتسم، وهذا يمكن أن ينطبق عليه قول القائل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. انتبه ترى هذا، إذا رأيت الأنياب هذه فلا يغرنك. بعض الناس من يوم ما يرى الابتسام يقول والله الناس يحبونني ما شاء الله، كلهم يبتسمون لي. تقاعد افتقر زل عن المنصب، عند ذلك يظهر الصاحب، نعم، من الذي كان يبتسم ابتسامة صفراء تجارية. نسأل الله أن يجعل سلوكياتنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه الكريم، لا نبتغي من أحد جزاء ولا شكورا. سنده صحيح والحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفيه زيادتان إحداهما في السند برواية زائدة عن إسماعيل، والأخرى بلفظة إلا تبسم. لا تعارض بين لفظتي ضحك وتبسم، لأن أول الضحك التبسم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا هناد بن السري ثقة روى له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وروايتها هنا من طريق الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ لكنه يدلس. عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة من رجال الستة. عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني فقيه ثبت من رجال الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، يعني تقاسموا الدرجات وأخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه، أي الدنيا، أتظنن أن أخذات الناس لمنازلهم وتقاسمهم لدورهم في الجنة مثل تزاحم أهل الدنيا في الدنيا. إذا جاء الإنسان إلى عمارة أو إلى بناء أو دار وكلها مسكونة بعمارها قال ازدحام ما في مكان. أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أي أتظنن أن هذا الزمان مثل دنياك التي كنت فيها؟ إذا تقاسم الناس الدور والمنازل قيل المنزل مكتظ لا سبيل للسكنى، يسكن أحدنا في الشارع؟ الأمر هناك ليس كذلك، فيقول نعم فيقال له تمنى حتى يبين له أن الأمر ليس كدنياه في الاكتظاظ والازدحام، تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا. تصديق ذلك قول الله تبارك وتعالى، أو من ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال فيقول الرجل أتسخر بي وأنت الملك؟ أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وتمكينه من أن يخاطب ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته يدل على أن الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته أنه يخاطب عباده ويتكلم معهم في جنات النعيم. نعم، الإسناد صحيح والحديث صحيح. نعم، قال حدثنا مخرج في البخاري ومسلم. نعم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا وسبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن من رجال الستة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق هنا عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة من رجال الستة، عن علي بن ربيعة هو الوالبي، علي بن ربيعة الوالبي باللام والباء آخره ياء، ثقة من رجال الستة، قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها أي على ظهر الدابة قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مقرنين أي مستطيعين، ما كنا لولا أن الله ذل لنا هذه الدواب ما كنا مستطيعين أن نركبها ولا أن نسخرها للركوب داخلا وخارجا في الأسفار، ما كنا له مقرنين أي مستطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا إلى ربنا راجعون. وبعض العلماء يقول كيف لماذا ذكر هذا في هذا الحديث وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا فيه ما يدل على أن المؤمن مع تسخير الله له بعض الأمور المسخرة له والمذللة فإنه يعتقد تماما أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإنسان قد تستعصي عليه دابته فلا يتمكن من أن يقودها ولا أن يأخذ بزمامها إلى أي شيء، بل قد تعصه هذه الدابة وقد ترفسه وقد تضره وتهلكه. إن إلى ربنا لمنقلبون، أي مرجعنا مصيرنا مآلنا إلى الله عز في علاه. ثم قال الحمد لله ثلاثا، والحمد لله في هذا المقام مقام التسخير ظاهر واضح، والله أكبر، لأن هذا يدل على عظمة الله، لأن الله عز وجل هو الذي سخر كما أنه هو الذي خلق فقدر. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، أي علي رضي الله عنه، فقلت من أي شيء تضحك يا أمير المؤمنين، من أي شيء تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. انتبه لي الآن، تأتي قضية عقدية، وهذا الذي أنا أريده. دروسنا الشرعية ليست عقيدة دون أدب، وليس أدبا دون عقيدة، بل عقيدة عبادة معاملة أدب، جزء واحد كل واحد. ينبغي على المسلم أن يتمثل هذا الإسلام بكماله وشموله. لاحظ الآن هذه القضية الاعتقادية، فقلت من أي شيء تضحك يا رسول الله؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء تضحك؟ صنع كما صنعت، أي ويدخل ضمن هذه الصنيعة هذه الأقوال المأثورة. إذا أراد الإنسان أن يسافر سفرا يسن له أن يذكر هذه الأذكار، وهو ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما من أي شيء تضحك يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. فيه إثبات صفة العجب لله، وهذا ورد في غير ما حديث، وورد في قول الله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة لعبد الله بن مسعود، وقراءة القراء التالية أسماؤهم الكسائي وخلف وحمزة، كما في المبسوط في القراءات العشر لابن مهران بل عجبت ويسخرون. ولذلك قام العلماء ينكرون على شريح على فضله وجلالة قدره وإمامته في العلم، أنكر هذه القراءة فأنكروا عليه. قال القراءة المشهورة والجادة هي بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة معتبرة، ويثبت بها أهل السنة، يثبتون بها صفة العجب لله عز في علاه. والتعجب معلوم المعنى مجهول الكيفية، والإيمان به والتسليم به واجب، كما ورد معناه عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في صفة الاستواء. وأما ما يتعلق بصفة العجب في المخلوق من ورود شيء يخفى عليه سببه أو الجهل بحقائق الأمور، فهذا بلا ريب كما يقول أهل السنة، وهي قاعدة لديهم، أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الذات، والله تبارك وتعالى هو الكامل في ذاته وفي صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، نكمل حديثا. طيب نكمل الحديث، وهو آخر حديث. قال حدثنا، نعم، سنده صحيح والحديث صحيح، الإسناد صحيح والحديث صحيح. يقول هنا رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والإمام أحمد، والسند صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته بالترس، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، وقد تقدمت بعض الأدبيات عنه، ومن ذلك والتكرار ينفع الأبرار من أدبيات وأخلاقيات محمد بن بشار أنه قال: كنت أريد أن أرتحل في طلب حديث رسول الله فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه في هذا العلم، بورك لي في هذا العلم. ومن أدبياته رحمه الله قال: لزمت يحيى بن سعيد القطان 20 سنة. الآن واحد يلازم شيخه شهر ولا شهرين، يصيبه الملل والضجر، ها، وينتقل للثاني ومن الثاني للثالث ومن الثالث للرابع، فلا انتفع بالأول ولا انتفع بالثاني. لكن الأدبية المطلوبة من طالب العلم، لا سيما إذا وجد إنسانا يميز له بين الصحيح والضعيف في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، عليه أن يلزم غرزه كما لزم محمد بن بشار غرز يحيى بن سعيد القطان 20 سنة. ومن أدبياته أنه إذا جاءه الكبار من هو أكبر منه سنا يريدون أن يسمعوا، يقولون له: يا ابن بشار أسمعنا حديث رسول الله، يراهم شيبان، شيوخ كبار، يستحيي من أن يحدثهم ويرتجل في تحديثه، فيقول: أنا أريد أن أضيفكم، فيضيفهم في حائط وبستان، وبعد أن يطعموا ويشبعوا يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه غاية في الأدب، ولا عجب من أولئك المتأدبين، لأنهم يروون أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه بالإسناد المتصل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هو محمد بن عبد الله بن زيد، محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، لأن ثمة من الرواة من يحمل هذا الاسم واسم الأب، وقد يشتبه به ثقة من رجال البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة. قال: أخبرنا ابن عون، هو عبد الله بن عون البصري، ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، عن محمد بن محمد بن الأسود. انتبه، بعض المحققين يقول ثقة، الصواب أنه مستور أو مجهول حال، مستور أو مجهول حال، لكنه من الطبقات المتقدمة التي قد يتجوز وقد يتسامح، ولكن عندما نحكم بانضباط كما سيأتي. عن محمد بن محمد بن الأسود الزهري، مستور أو مجهول حال، انفرد الترمذي بالرواية له في كتابه الشمائل. عن عامر بن سعد، ثقة من التابعين، خرج له الستة. قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه، يوم غزوة الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ يعني لماذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سبب ضحكه؟ قال سعد: قال: كان رجل معه ترس، الترس ما يتترس به ويتقى به ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام، معه ترس، وكان سعد راميا. ولا غرابة، لأن الأبا داود والترمذي والحديث صحيح، فداه رسول الله ودعا له بأبيه وأمه، فقال له: فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي، ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي. فكان يقول كذا وكذا بالترس، يعني هذا الرجل من الكفار من المشركين يتقي ضربات السهام والسيوف، لا سيما رميات سعد بالسهام، يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته بالترس. فنزع، أي رماه، جهز له سعد سهما، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، وأشار الراوي إلى جبهته، أصابه سعد في وسط جبهته، وانقلب الرجل، أشال برجله، أي انقلب وانقلبت رجلاه، قال العلماء، وانكشفت عورته. انتبه لهذا. قال العلماء: أشال برجله، أي رفعت رجلاه وانقلب على دبره حتى بدت عورته. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، أي من فعل سعد بالرجل حين رماه والرمية جاءت في وسط جبهته، من قوة الضربة أشال أي ارتمى حتى رفعت رجلاه وانكشفت عورته. بعض الشراح يقول: ضحك رسول الله من انكشاف عورته، هذا ما هو صحيح، بل ضحك رسول الله من شدة رمية سعد، لأنه دعا له صلى الله عليه وسلم، فمن مهارته ودقته في الرمي أطاح بالرجل حتى رفعت رجلاه وانكشفت عورته. لم يضحك رسول الله لانكشاف العورة، لأن هذا مما لا يضحك منه ولو كان كافرا، لا يضحك من مثل هذا ولو كان كافرا، ولكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سداد الرمية ودقة التصويب سنده فيه ضعف. فمحمد بن محمد بن الأسود ضعيف، لكن أصل الحديث مخرج في صحيح مسلم، فلا يضرنا مثل هذا الضعف.